بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قلنا نسيانا وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا فتوح العارفين. مع قول الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: ولن تكن نبوة مكتسبة ولو رقى في الخير أعلى عقبة. أعيد ما قاله: ولن تكن نبوة مكتسبة ولو رقى في الخير أعلى عقبة. يشير بذلك إلى أن النبوة إنما هي اصطفاء من الله تبارك وتعالى، لا تتأسى بذل الجهود ولا ارتقاء في معارج العبادات. قبل أن نبدأ بتناول ما أراد الشيخ أن يبينه بقوله ولم تكن نبوة مكتسبة، هناك ثلاث مسائل إنما ترجع إلى ما كنا قد ذكرناه مما يتعلق بتناول الشهادتين في قضايا التوحيد: لا إله إلا الله، محمد رسول الله. مر معنا ونحن في حديثنا عن الإلهيات أن الله تبارك وتعالى متصف بكل صفات الكمال، وأنه سبحانه وتعالى منزه عن كل صفات نقصان. ومر معنا أيضا أنه مع هذا الإجمال في إثبات الكمال لله تبارك وتعالى ونفي أي نقص أو شائبة من نقص، تحدثنا عما يتعلق بما يجب على المسلم أن يعتقده على سبيل التفصيل. جاءت 20 صفة واجبة لله تبارك وتعالى على سبيل التفصيل، وجاء ما يقابل هذه الصفات الواجبة من المستحيل في حقه سبحانه وتعالى، وجاء صفة إنما هي تدخل في دائرة الجائز، وقلنا هي صفة واحدة. أما العشرون الواجبة لله تبارك وتعالى، أما العشرون المستحيلة في حق الله تبارك وتعالى، أما الصفة الجائزة في حق الله تبارك وتعالى، فهذه كلها قد تناولناها بالتفصيل والتحليل والاستدلال. كل ما ذكرناه على سبيل التفصيل إنما تتضمنه كلمة لا إله إلا الله، ومر معنا هذا بالتفصيل. أما ما يتعلق بالشطر الثاني من الشهادة محمد رسول الله، فإن هذه الفقرة، هذه الجملة المباركة، إنما فيها الإقرار برسالته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. والإقرار برسالته إنما يتطلب أن تؤمن بكل ما أخبرنا عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أخبرنا عن النبوات السابقة، وأخبرنا عن عوالم مغيبة ما كنا لندريها لولا أنه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم ذكرها كعالم الملائكة والعوالم الأخرى من مثل عالم البرزخ وعالم العرض على الله تبارك وتعالى، الجنة النار. يدخل في هذا القضاء والقدر، يدخل في هذا يوم الحساب. إذن نلاحظ بأن قولنا محمد رسول الله يتناول الإقرار برسالة، وأنه مصدر التلقي عن الله تبارك وتعالى، كما يتناول كل أركان الإيمان. الإيمان بالله تبارك وتعالى هذا دخل فيه لا إله إلا الله. الإيمان بالملائكة، بالكتب، بالرسل، بالقضاء والقدر، باليوم الآخر، بالعوالم المغيبة ما يسمى بالسمعيات، كل هذا إنما يدخل فيه محمد رسول الله. وبهذا نجد أنفسنا أمام عظمة اختيار الشريعة لهذه الجملة المباركة لا إله إلا الله، وهذه الجملة المباركة محمد رسول الله. ثم يقول الشيخ: فاطرح المرا، أي بعدما تبين لك بالتفصيل والتحليل أن كلمتي الشهادة يعني لا إله إلا الله محمد رسول الله قد حوتا أو تضمنتا كل العقائد المتعلقة بالإلهيات والنبويات والسمعيات، قال: إذن إذا علمت ذلك فاطرح الجدال، لا تجادل، لأن الأمر صار واضحا. ومن هنا يجلي لنا هذا الذي ذكرناه عظمة الشهادتين، وكيف أن الله تبارك وتعالى اختار الشهادتين علامة ومفتاح، علامة على دخول من قالهما معبرا بلسانه عما أكنه جنانه، ومفتاح لكل أعمال الخير والإقرار على الله تبارك وتعالى. شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله ركن من أركان الإسلام الخمسة، بل أول أركان الشهادتان. وعلى هذا نص العلماء على أنه لا بد لمن يقول الشهادتين من أن يفهم معناهما ولو على سبيل الإجمال، لأنه لو قال لا إله إلا الله وهو جاهل بالمعنى الرئيس للا إله إلا الله، معنى ذلك أنه حرك شفتيه بكلام هو لا يدري معناه، ولخطورة معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله كان لابد للناطق بهما من أن يتفهم معناهما ولو على سبيل الإجمال، ما يشترط أن يفصل في المعنى تفصيل العلماء، وإنما يطلب منه أن يقول لا إله إلا الله على معنى لا معبود بحق إلا الله، على معنى لا مستعان به إلا الله، على معنى لا مستجار به إلا الله تبارك وتعالى، على معنى أنه لا خالق ولا رازق ولا معطي ولا مانع ولا محي ولا مميت ولا مقدم ولا مؤخر ولا رافع ولا خافض ولا معز ولا مذل. نأخذ هذا من أسماء الله تبارك وتعالى، فنحن مع لا إله إلا الله. لعظمة هذه الكلمة أبى أبو جهل أن يقولها، لأنه يعلم علم اليقين معناها، ويعلم أنه حينما يقول لا إله إلا الله معتقدا ليس منافقا، معنى ذلك أنه قد ألجم شهواته الهائجة وهواه الجامح، ألجمهما بلجام الالتزام بالإقرار بالعبودية لله تبارك وتعالى. إذا لا إله إلا الله منهج حياة، لا إله إلا الله حدود ونظم وشرائع ومعاملات وأحكام وحلال وحرام، كل الشريعة تدخل في لا إله إلا الله ومحمد رسول الله. بقيت مسألة واحدة ولعلها من اللطافة بمكان، ترى هل نقول حينما نذكر لا إله إلا الله وأفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله يقول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، لا إله إلا الله أفضل ذكر أعطيه بنو آدم في هذه الدنيا، لا إله إلا الله بها ننجو من الخلود بالنار، لا إله إلا الله بها نلوذ بجوار الله تبارك وتعالى، لا إله إلا الله بها نعز، لا إله إلا الله بها نحقق حريتنا الكاملة بتحقيق عبوديتنا الكامل لله تبارك وتعالى. فهل هي من الأذكار؟ نعم، من الأذكار التي يلتزم بها المسلم أن يقول أقل ما يقال 100 مرة صباحا و 100 مرة مساء لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، كما يلزم نفسه بالاستغفار 100 مرة صباحا و 100 مرة مساء، أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، كما يلزم نفسه 100 مرة صباحا 100 مرة مساء، اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. لكن حينما أذكر لا إله إلا الله لا على سبيل العدد وموافقة اللسان للجنان أو جعل اللسان يترجم عن القلب ما حواه من معاني لا إله إلا الله العظيمة، قال أريد أن أذكر لا إله إلا الله بشغف بشوق بمحبة بتململ على أعتاب الله عز وجل، ترى هل أقول لا إله إلا الله أو أقول لا إله إلا الله؟ هل أمد النفس في النفي ثم آتي الإثبات لا إله إلا الله أو أقول لا إله إلا الله؟ من العلماء من قال مد النفس، ومنهم من قال لا تمد النفس. قلنا لهم للذين قالوا مد النفس لمن مد النفس؟ قال من أجل أن يستوعب القلب نفي كل إله باطل دون الله عز وجل. الهوى يعبد دون الله وهو أبغض إله إلى الله، الجاه السلطان المال، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الزوجة، تعس عبد الدينار، هناك ألوان من العبوديات لغير الله تبارك وتعالى. حينما تنفي كل إله باطل ينبغي أن تستوعب بإمرار معاني الآلهة الباطلة كل ما تقدر على أن تستوعبه، وأن تقول لا إله إلا الله. إذا مد النفس من أجل ماذا؟ من أجل أن تستحضر كل ألوان الآلهة المزعومة دون الله تبارك وتعالى. كلام طيب، ولكن أولئك الذين قالوا لا تمد النفس فيها، قلنا يا حضراء لماذا لا نمد النفس في لا إله إلا الله؟ قال نخشى عليك من شيء، وهو وأنت تنفي لا إله، إذا مددت النفس فيها وانقطع الأجل، انتهى الأجل، مت، مت قبل الإثبات. إلى هذه الدرجة بلغت بهم اليقظة، هو لا يريد أن يمد النفس لئلا تخترمه المنية، لئلا يموت وهو في نفيه. صحيح أن الله عز وجل يعلم أنه يثبت ولا ينفي، ولكنه خرج مع النفي دون الإثبات، فهو في هذه الحالة كأنما نرجو الله أن يكمل له حال الشهادة في الإثبات بعدما تخرج روحه إلى الله جل جلاله. إذن الذين قالوا لا تمد النفس إنما أرادوا أو خافوا على من مد النفس أن ينتهي أجل الذي مد نفسه بالنفي، وقبل أن يثبت انتهى أجله. هل هذا وحده؟ قال لا، هناك تعليل آخر لعله من اللطافة بمكان. وهذه التعليلات كما قلنا نستحضرها، بمعنى وأنت تستحضر بالمد كل الآلهة المزعومة لتمثيلها جملة واحدة كلها، تجعلها بجانب النبي قبل أن تفلت، أو حينما تستعجل فلا تمد خشية أن ينتهي الأجل في النفي دون الإثبات، ينبغي أن تلاحظ أنك وأنت تنفي إنما حالك حال المستوحش. متى يكون الأنس؟ يكون الأنس بالإثبات لا بالنفي. النفي وحشي والإثبات أنس، فحينما تنفي تكون في وحشة النفي. أقصد بوحشة النفي أنك لم تستأنس بعد بذكر الله، وإنما كنت بصدد أن تخلي قلبك من التوجه إلى كل إله من يعبد دون الله تبارك وتعالى. وبهذا لا إله إلا الله جمعت معنى التوحيد. لا إله إلا الله فيها نفي وإثبات، لا إله إلا الله فيها تخلية وتحلية. التخلية نفي الذي يعبد دون الله عز وجل من الآلهة الباطلة، وإثبات من استحق وحده أن يكون معبودا سبحانه وتعالى. كان الله عز وجل هو الإله المعبود الحق، لأنه متصف بكل صفات الكمال والمنزه عن كل صفات نقصان. يعني لو سألني سائل من غير المسلمين لما لا يستحق العبادة إلا الله، أقول لأن الله علم على الذات، وعندي أن لفظ الله هو اسم علم على واجب الوجود المتصف بصفات الكمال والمنزه عن كل صفات نقصان. ثم لا إله إلا الله لأنه لا رازق إلا الله، ولا خالق إلا الله، ولا متفرد بالوجود إلا الله، ولا مستغني عن كل ما سواه إلا الله تبارك وتعالى. ومن هنا ليس مع الله شريك في الاستغناء أو الغنى، وليس مع الله تبارك وتعالى شريك في الخالقية، وليس مع الله عز وجل شريك في الرازقية. الإيجاد له سبحانه وتعالى وحده، والإمداد له سبحانه وتعالى وحده. بعدما أفحصنا من قبل النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم بعطاءات كتاب الله وسنته عليه الصلاة والسلام، بعد أن عرفنا عليه الصلاة والسلام على الله جل جلاله، بعدما بين لنا صلى الله عليه وسلم وهذا من جملة نعم الله التي أنعم بها علينا عبر المصطفى عليه السلام، بعدما بين لنا وظيفتنا في هذا الوجود، لما خلقنا الله تبارك وتعالى؟ لأن الذين لن يتصلوا بالرسالة ما يزالون يتخبطون ويتحيرون، بل ربما كان هناك مذهب أو حزب ضخم في البلاد الغير الإسلامية هو حزب لا أدرية، لا يدرون، ومن هنا يتخبطون، من هنا يتحيرون، من هنا إنما ينتهبون الشهوات كيفما جاءت انتهابا، من هنا يرعبون من الانقطاع من الموت، من هنا يرون النصف الفارغ من الكأس كأس الكون ولا يرون النصف الآن، بمعنى أنهم يرون أن هذا الوجود إنما هو لون من ألوان العبث. ويكفي أحد الفلاسفة العمالقة الذين كانت لهم بصمات واضحة في المدنية الغربية المعاصرة، وهو جان غوستاف، من جملة ما كتب العبثية أو الذباب، بين فيما كتب أن هذا الكون هكذا لا يفهم، طلاسم، الغاز، هذا نفخ قلب مظلم ما تنور بحقائق الرسالة التي جاء بها المصطفى عليه الصلاة والسلام. بعدما انتهينا مما انتهينا منه وجدنا أنفسنا أمام، أيمكن لعابد انقطع في رأس جبل قيام وقيام وذكر وانقطاع إلى الله جل جلاله، لم يعطي الله عز وجل طرفة عين، انتظرناه على هذه الحالة 71 سنة، أيمكن لهذا أن نأتيه وقد مضى عليه 71 سنة فإذا به يتنزل عليه وحي الله عز وجل ليكون نبيا؟ وإذا ما سألناه كيف أصبحت نبيا قال بالمجاهدة، ذلك أني صمت وقمت وذكرت وحفظت جوارحي فلم أعطي الله تبارك وتعالى. أيمكن لإنسان جاهد نفسه فإذا به يتنزل عليه الوحي لا لشيء إلا لأنه جاهد نفسه؟ قال لا يمكن بحال من الأحوال، لو بقي 71 أو 71 ألف سنة، ذلك أن الزمن لا اعتبار له في هذا المجال. ومن هنا قال الشيخ بلفظ واضح صريح: ولم تكن نبوة مكتسبة، ولو رقى في الخير أعلى عقبة، لو أنه سار في سلم التقرب ذكرا وفكرا وشكرا وإقبالا، إذا لم يكن الله اصطفاه أزلا واختاره أزلا لا يمكن أن يكون نبيا من الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التقديم. ومن هنا ما من نبي أوحى الله عز وجل إليه بشرع، وما من رسول أوحى الله عز وجل إليه بشرع، ما الفرق بين النبي والرسول هاهنا؟ قال إذا أوحى الله عز وجل إلى إنسان بشرع ولم يأمره بتبليغه فهو نبي، وإذا أوحى إليه بشرع وأمره بتبليغه فهو رسول. فالفرق بين الرسالة والنبوة أن النبوة والرسالة تشتركان في تلقي وحي الله تبارك وتعالى، وتختلف الرسالة عن النبوة أن الرسول يتلقى الوحي ثم يبلغه بأمر من الله تبارك وتعالى. ومن هنا قال العلماء: كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا، بمعنى أن النبي ربما بقي في دائرة الاستقبال عن الله تبارك وتعالى التلقي ولا شيء أكثر من ذلك. قالوا يمكن أن يبلغ، يمكن أن يبلغ، يمكن أن يبلغ القوم الذين ما أمر بتبليغهم، يمكن أن يبلغهم أنه نبي ليحترم فحسبه، لأنه لا يحمل رسالة إلى الآخرين. يقول: لا يكتسب العبد النبوة بمباشرة أسباب منصوصة، يعني لو أنه دخل في قمقم وقرب منه إلى بعد 40 سنة أيمكن أن ينزل عليه وحي الله تبارك وتعالى؟ لا ينزل عليه وحي الله تبارك وتعالى. ويمكن أن يكون عاديا لا يدري أنه ستأتيه النبوة، فإذا بالله عز وجل يستخلصه لأنه من الأزل نبي، اصطفاه الله عز وجل أزلا وفي علم الله تبارك وتعالى نبي. طيب لو أنه لازم الخلوة والعبادة وتناول الحلال أيمكن أن يكون نبيا؟ لا يمكن. من قال بهذا المعنى حتى اضطررنا إلى أن نرد عليهم؟ الفلاسفة ماذا قالوا؟ قالوا: النبوة ليست الصفة، وإنما هي تدريب ومجاهدة. يعني يمكن لكل إنسان يخلو يجاهد نفسه، يتناول الحلال، يفصل نفسه عن الشهوات، يلزم هواه بحسب ما يرى. كل من فعل ذلك يصبح نبيا أو يمكن أن يكون نبيا. هذا الزعم من الفلاسفة زعم صحيح، قال لا يمكن أن يكون نبيا بالمجاهدة، وإنما يكون نبي بصفاء الله تبارك وتعالى. ما الذي يترتب على زعمهم؟ يترتب على زعمهم أن كل أسبوع يمكن أن يخرج علينا نبي من الأنبياء، لأن الذين ينقطعون ويجاهدون أنفسهم كثر في هذه الدنيا، بل ما يسمى بالنيرفانا، ما يسمى باليوغا، تلك المجاهدات التي يجاهدها أناس يبتغون الروحانية. الغرب كثير منهم الآن يتوجهون لليوغا أو يتوجهون لمجاهدة النفس بعدما عفتتهم المادية عفا، خنقتهم المادية، الحياة كلها صارت كهرباء، الحياة كلها صارت آلات، الحياة كلها صارت كسب وشهوات، وبهذا تقتل الروح. وفينا أرواح، حتى الغرب فيه أرواح، والروح لها صلة ما لله عز وجل قبل أن تتلوث بالسلوك الذي سلكه من تعلقت روحه ببدنه. إذن لو أننا وافقنا الفلاسفة لدل هذا على أنه كل يومين ثلاثة سيخرج علي النبي بقول الله أنا جاهدت صبري 30 سنة تقبلوا مني النبوة. الذي ذهب إليه المسلمون جميعا أن النبوة إنما هي خصوصية من الله عز وجل. ماذا نقول بجميعا؟ كل الطوائف، طوائف المسلمين بصرف نظري عن الطائف الفلانية والطائف الفلانية، أهل السنة وكل من ليس من أهل السنة، ذهبوا إلى أن النبوة إنما هي خصوصية من الله عز وجل. وإذا كانت خصوصية لا يبلغ العبد أن يكتسبها. يفسرون النبوة أو الاختصاص، ما معنى خصوصية؟ خصه الله، لما خصه؟ قال خصه الله عز وجل بالقدرة على سماع وحي الله عز وجل ينزل إليه بحكم شرعي تكليفي، سواء أمر بتبليغه كالرسول أو لم يؤمر بتبليغه كالنبي. وأما الولاية، نحن انتهينا من قضية النبوة أنها لا تقوم بالاكتساب بالمجاهدة. طيب قضية الولاية، هناك أولياء، كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله ولي، وهذه ولاية عامة، لأن من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله شرط أن لا يكون قد قالها كما قالها المنافقون، وإنما قالها مؤمنا بمضمونها، فهو من الأولياء. لماذا؟ قال لأنه بهذه الكلمة صار مسلما مؤمنا، وإذا صار مؤمنا جاءه قول الله عز وجل الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. ولكن هناك ولاية أخرى هي الولاية الخاصة، الولاية العامة إنما هي الولاية دي لا إله إلا الله محمد رسول الله. أما الولاية الخاصة فهي بمقدار ما تكون متوجها إلى الله جل جلاله وملتزما أحكام شريعة الله عز وجل. عمر بن الخطاب ولي من الأولياء، والصديق ولي من الأولياء، سعد بن أبي وقاص ولي من الأولياء، أنت ولي من الأولياء. لكن ما الفرق بين الولايتين؟ أنت في الولاية العامة وهم في الولايات الخاصة. الصديق في مرتبة الصديقية، من رقى في مراقي الصلاح والفلاح يكون وليا، وكلما تحقق بالتقوى يكون أكرم عند الله. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ما قال كريمكم، قال أكرمكم، إن أكرمكم عند الله. فهناك كريم عند الله وهناك أكرم على الله تبارك وتعالى. الولاية كيف تأتي الولاية؟ الولاية لها سبيلان، سبيل مكتسب وسبيل وهبي. السبيل الوهبي دلنا عليه كتاب الله عز وجل في قصة ذلك الرجل الذي أقبل موسى عليه السلام يبحث عنه حتى التقى عند مجمع البحرين. الخضر عليه السلام هو ولي ولاية وهبية، آتاه الله عز وجل رحمة وعلمه من لدنه علما، فالذي يؤتيه الله عز وجل علما لدني إنما هو ولي ولاية خاصة. هل هذه الولاية التي أخبرنا رسولنا عليه الصلاة والسلام عنها في أحاديث، والتي جاء ذكرها في سورة الكهف، ولاية جاءت بالاكتساب، نحن نعلم بأنها هبة من الله تبارك وتعالى. أيمكن أن يهبك الله عز وجل ما وهب الخضير؟ أيمكن؟ من حيث الإنسان يمكن؟ ما المانع؟ الله عز وجل هو الوهاب، فإذا ما وهبك أدهشك بما وهبك. لكن ما الطريق الثاني المفتوح الذي لا ينتظر صاحبه فيه إلا أن يسلك فيه فحسبه؟ أما أن ينتظر في بيته إلى أن يهبه الله عز وجل علم لدني، فهذا شأن ربما لا يؤتيه الله عز وجل إلا للقليل. ولكن الكثير من الولاية التي تترتب على الكسب، على الاكتساب، قال أن تمتثل أوامر الله وأن تجتنب ما نهى الله عز وجل عنه. أيمكن أن نسمي هذا بالولاية العامة؟ نعم، تدخل في الولاية العامة. هل هي مرتبة واحدة أم مراتب؟ هي مراتب. أدناها الولاية العامة، ومنها ما هو غير مكتسب، وهي العطايا الربانية كالعلم اللدني، يعني أن يفتح الله عز وجل عليه. وهناك كتاب طبع وتناول في كثير من صفحاته ما يتعلق بالشيخ أحمد هارون رحمه الله تبارك وتعالى. الشيخ أحمد هارون باختصار الكليف، وكان محمد الكولي شعراوي رحمه الله له به صلة. الشيخ أحمد هارون كان من كبار الأولياء، وأتاه الله عز وجل ما أتاه من غير اكتساب عبر الدراسة والتدريس، وإنما كان حجارا لينحت الحجارة، ففتح الله عز وجل عليه، فأخذ يتكلم بعلوم ليس في الكتب. أذكر من تقريبا 56 كان يتحدث عن القمر وتركيبته قبل أن نهبط على القمر، كما هو تماما ما تحدث به تحدث به. إذا تحدث في كيمياء أدهش، مع أنه يكاد يكون أميا أنه ما تتلمذ في مدرسة من المدارس. إذا تحدث في فيزياء، إذا تحدث في الطب، أتى بالبدائع. من أين أوتي هذا؟ أتاه الله عز وجل إياه، وهذا السلام شهد له به كبار علماء الأمة. أذكر أن أبا الحسن الندوي رحمه الله عز وجل أظن أنه في كتاب سائح في المشرق العربي، وعبارة عن مذكرات سجلها لما جاء فزار سوريا ومصر والأردن بعض البلاد العربية. في هذا الكتاب يتحدث من جملة ما يتحدث عن الشيخ أحمد هارون، نزل عنده في دمشق وسأله 19 سؤالا من معضلات التوحيد، يعني من الأسئلة الدسمة التي على المستوى. أبو الحسن يسأل وشاعر الحارون بكل راحة يجيب ويسجل، يسأل ويجيب معضلات مسائل التوحيد، أجاب عنها بصورة عادية يعني. فأخيرا يقول له من باب مداعبة: إما أن تزورنا في الهند، وإما أن يأتيك ملايين، إما أن تزورنا وإما أن نرسل لك الملايين. إذن هو فتح من الله. نعم، فتح من الله، دعك من الكرامات. وكراماته ثابتة. بعضهم كنت أنا في الدوحة فالتقيت أحد أولئك الذين له به صلة، الشيخ أحمد هارون، وما زال هذا الرجل حي يرزق. هو حدثنا عن كرامة من كرامات الشيخ أحمد هارون، كرامة من عجائب الكرامات. دعك من الكرامات، نحن نريد العلوم، نريد ما يدل على أن الله عز وجل قد امتن على هذا بمن امتن عليه. قال البيضاوي، البيضاوي من علماء هذه الأمة، من كبار المفسرين، وله تفسير اسمه تفسير البيضاوي. تفسير البيضاوي ليس كبيرا، ومع ذلك يقول أتت الجامعة، هذا يحتاج في فهمه إلى مجموعة على مستوى أتت الجامعة، مع أنه كتاب مختصر. كتاب البيضاوي عبارة عن جزءان أو جزئين في مجلد واحد، اسمه تفسير البيضاوي، وعليه حواشي كثيرة جدا، قد أطالوا في الحواشي حتى أن الحواشي صارت أكبر من الكثير. ماذا يقول بيضاوي؟ يخصص الرسول بملك، يعني كل رسول حتى يكون رسولا لابد من أن يأتيه ملك من الملائكة يرسلهم الله تبارك وتعالى، وأمين الوحي وجبريل عليه الصلاة والسلام. قال يخصص الرسول بالملك في اطلاعه على الغيب. أيمكن للأولياء أن يطلعهم الله على ما شاء من الغيب؟ إذا قلنا اطلعوا على الغيب كلمة عامة، على ما شاء الله أن يطلعهم كلمة صارت أخص. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. كل معجزة لرسول صح أن تكون كرامة لولي، وكل كرامة لولي إنما جاءته بناء على اتباعه للرسول. إذن حتى كرامات الأولياء تدخل، وهذا أيضا له بحث في هذا الموضوع سنأتي عليه إن شاء الله عز وجل. كل كرامات الأولياء في صحيفة الرسول، الرسول الذي آمن به هؤلاء الأولياء، فكان من بركة الإيمان أن أكرمهم الله عز وجل بالكرامات. هنا الحديث عن الإلهام، أيمكن أن يلهم الولي إلهاما صائبا مطابقا للواقع؟ يمكن. فيما يتعلق بعلوم الرسول كلها معصومة، أما علوم الأولياء ليست معصومة، وإنما تحتاج إلى تدليل، خاصة إذا وجدنا أنها تزاحم، يعني تتعارض مع نصوص في كتاب الله أو سنة المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام فيه. ومن هنا بعض الأولياء يقول أينما يخطر ببال الخاطر حتى أثبته أعرضه على كتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. إذا لم يأتي شاهد له من كتاب الله أو من سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام فلا أقبله، فكيف إذا عارض؟ إذا كانوا يحاكمون خواطرهم وإلهاماتهم، يعرضونها على المرآة الصافية الصقيلة المعصومة وهي كتاب الله وسنة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التقين. أيمكن لغير الأنبياء أن يخاطبوا من قبل الملائكة؟ هذا أمر مفروغ منه وثابت. وسيد بن حضير رأى الملائكة تتنزل لقراءته القرآن. هناك من الصحابة رضي الله عنهم كانوا يؤانسون بكلام الملائكة عليهم. هنا بدلا من أن نأتي لذكر الصحابة وأن منهم من كان بينه وبين الملائكة لهم صلة، لكن هذا كله لا يخرجهم عن كونهم ليسوا بمعصومين. هذا المعنى نؤكده مرة بعد أخرى. قال لماذا لا نأتي للسيدة مريم عليها السلام؟ وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك. هذا خطاب ممن؟ من الملائكة. لمن؟ للسيدة مريم. هل السيدة مريم نبيا؟ لا تكون الأنثى نبيا بحال من الأحوال، هي ليست بنبي، وإنما كانت صديقة وأمه صديقة، هذا نص كتاب الله تبارك وتعالى. وعلى هذا السيدة مريم خاطبتها الملائكة أم لا؟ خاطبتها الملائكة. أم موسى عليه السلام وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، إذا تلقت من الله عز وجل توجيها النعم. هل هذا الوحي يخرجها من البشرية العادية ليدخلها في عداد الأنبياء؟ قال لا، هذا إلهام خاص، بل إن الله عز وجل ذكر لنا أنه أوحى للنحل، ومن هنا النحل إنما تسير وفق سنن فطرية كونية خلقها الله عز وجل عليها، وإلا ما هذا التركيب العظيم لهذا الخلق الصغير الكبير، الصغير في حجمه الكبير في عطائه، فإذا به يسرح ويرعى ويرجع، يأخذ الأريد يأخذ الرحيق ثم يرجع ليصنع عسلا فيه شفاء للناس فيه من كل الألوان. هذا غير مفهوم إلا إذا قلنا بأن هذا بقبضة الله تبارك وتعالى، وأوحى ربك عن النحل، أو يكشف له شيء من عالم الغيب كرامة. إذا كشف لولي ليس بنبي شيء من عوالم الغيب، إذا كشف أقول فهو كرامة، والكرامة كما قلنا ما تتحقق لولي إلا لشدة متابعته للرسول الذي أرسل إليه. ومن أقبل على الله عز وجل بالسنة فتح الله عليه إن شاء ليس على سبيل الحتم، وإنما على سبيل التفضل والمن. وقد قال عليه الصلاة والسلام لأبي بكر وحنظلة، ها حنظلة كان بالطريق يقول نبقى حنظلة، التقاه أبو بكر ما وراءك يا حنظلة؟ قال نبقى حنظلة. سأله قال لأن قلبنا يتغير، نكون عند الرسول صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن الجنة والنار فكأنا رأي عين، نرجع إلى الأولاد وإلى الضيعات وإلى المعاملات وإلى النساء. قال فإذا بنا فقدنا الوعج الذي كنا نتلقاه بمجلسه عليه أفضل الصلاة والسلام. قال أبو بكر والله إني لا أجد مثل ما تجد، لونه من ألوان المسايرة له، لأنه كان قلقا. قد نفق نفق ليس على المعنى الآن الذي نطرحه أنه في نفاق عملي وفي نفاق عقدي، نفق على ما بنى حكمه على نفسه بنفاق، لأن حاله تغير فقط. أحد الأحباب اليوم بعد صلاة المغرب قال والله أنا حالي يتغير تغير عجيب، مرة أكون في الذروة من الإيمان، ومرة أجد نفسي في قسوة من قلبي، ومرة ومرة. إذا هل يراقب حركة نفسه وتقلبها؟ أبشر، إذا كنت تراقب حركة نفسها فأنت على سنة حنظلة، ما يبقى عليك إلا أن تستمع إلى الدواء وتشرب الدواء وتترك المسالك مع إقراره بأن النفس تتلون. إن لهذه النفوس إقبالا وإدبارا، لكل عامل شرة، لكل عامل شرة يعني رتبة ونشاط، ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى. قال الرسول صلى الله عليه وسلم لحنظلة ومعه أبو بكر لما جاء حنظلة وقال يا رسول الله نفق حنظلة، قال لو تدومون على ما أنتم عليه عندي وفي ذكري لطبحتكم الملائكة. لاحظ الحديث لطبحتكم الملائكة، الرسول صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى، ما يقول كلام فيه لون مبالغة، وإنما يقول الحقيقة ويقولها. لو أنك قد استمررت على حسن التلقي من حضرة النبي صلى الله عليه وسلم في مجلسه، ولو أنك أكملت ذلك بإكثار ذكرك لله عز وجل، لأصبحت شفافا رقيقا صافيا ناصعا، لانجلت مرآة قلبك وحيث انجلت وجدت الأشياء كما يريد الله تبارك وتعالى. لطبحتكم الملائكة في الطرقات وعلى الفرش، أو كما قال عليه أفضل الصلاة وأتم التقديم. نذكر الحديث الأخير في هذا الإطار، وكله يدور فيه أيمكن أن تكون النبوة مكتسبة أم أنها هبة أم أنها عطاء؟ النبوة عطاء لا كما زعم الفلاسفة. هل هناك غير الأنبياء في العصمة؟ ليس هناك إلا الأنبياء ورسل عليهم الصلاة والسلام في العصمة. أيمكن أن يأخذ ولي من الأولياء بعضا من عطاءات الله للرسل بناء على أن ما أعطى الله رسوله إنما يسمى معجزة إذا كان خالقا للعالم، أما ما أعطاه لولي من الأولياء بناء على التزامه شرع الله فإنما يسمى كرامة. يقول عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على ما يسمى بالحفظ، قال صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى من عاد لي وليا، إذا في ولاية من عاد لي وليا فقد أذلته بالحق، وكلما كنت أرسخ في مضمار الولاية كانت حرب الله على من آذاك أشد. هناك أسلحة مختلفة، هناك أسلحة مختلفة، هناك مسدس 6 ميلي، هناك مسدس 9 ميلي، هناك مسدس 700 ميلي، والله ما أدري هذه الترتيبات تبعهم، هناك مدفع رشاش، هناك عبرات القارات، هناك الأسلحة المحرمة على العالم الإسلامي تحريما قاطعا، وقد اجتمعت الصليبية كلها والحمد لله الذي لا يحمد على مطرور سواء عليها، وهناك وهناك. هذه الحروب التي يعد لها الإنسان الفقير المنتور. أما إذا قال الله عز وجل فقد أذنتم بالحرب فحدث ولا حرج، من عاد لي وليا فقد أذنتم يعني أعلنتم بالحرب. إذا حارب الله إنسانا أيمكن لهذا الإنسان أن يقوم لحرب الله؟ لا جواب على هذا السؤال، لأنه لا يحتاج إلى جواب من مثل أنتم أعلم أم الله، ما في جواب في القرآن على هذا، لأن المسألة واضحة لا تحتاج لجواب، وإنما سؤال يطرح ليهز الأعماق هزا، من عاد الولية. والحديث قدسي يعني من الله مباشرة، المعنى من الله واللفظ من الله بناء على تفسير، المعنى من الله واللفظ صياغة الرسول صلى الله عليه وسلم على تفسير، من عاد لي وليا فقد أذنته بالحق، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. هل يبقى بعد هذا البيان أن يأتي إنسان يقول كيف أتقرب إلى الله؟ لا يصح مثل هذا السؤال ممن يحضر مجالس العلم، لا يصح مثل هذا السؤال إلا ممن جهل هذا المعنى. هذا المعنى واضح. أحد شيء تتقرب به إلى الله أن تقيم الفرائض، تبحث عن الفرائض، تفقه في الفرائض. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هناك الأحب إلى الله إقامة الفرائض، هنا حتى يحبك الله تتقرب بالنوافل. النوافل من أي نوع؟ من كل الأنواع. خذ من كل عينة من الفرائض نوافلها، فليكن لك نافلة في الصلاة ولو قليلة، نافلة من الصدقة ولو قليلة، نافلة من الصيام ولو كان على قلة. المهم أن تستجمع من النوافل أن تكثر من ذكر الله عز وجل، بل هو من أرقى النوافل، بل ربما كان من النوافل حضور مجالس العلم، لا العلم الذي هو فرض عين، وإنما العلم النافلة، كأن تتبحر أو تزداد من العلوم الشرعية. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. إذن هذه كلها على سبيل الحفظ. إذا أكثرت من النوافل مع الإتقان حفظ الله سمعك، وحفظ بصرك، وحفظ يدك، وحفظ رجلك. أيحفظ لسانك أم لا؟ يحفظ لسانك. قال لأنه ذكر السمع، والسمع ليس بيدك، ليس هناك باب يغلق على السمع فلا تسمع إلا إذا نأيت عن المكان كله. الأذن مفتوحة، وحيثما صدر الصوت دخل الأذن. إذا كان ما لا خيار لك فيه يحفظه الله، فكيف ما لك به خيار؟ قال اليد، قال الرجل، أعطانا نماذج. هل يحفظ قلبك؟ نعم. فلا يدخله إلا حب الله والتقرب إلى الله عز وجل. أيمكن أن تأتي وسوسة لقلب حفظه الله تبارك وتعالى؟ لا يمكن. أيمكن أن يتحرك لسان حركة لا يحبها الله واللسان قد حفظه الله؟ لا يمكن. أيمكن أن تنظر إلى ما حرم الله وقد حفظ الله عز وجل عينك؟ أيمكن أن تمشي إلى معاصي الله عز وجل وقد حفظ الله عز وجل رجلك؟ لا يمكن. إذا هذا الحفظ من الله تبارك وتعالى. ولئن سألني لأعطينه، يعني يصبح الاتصال بينك وبين الله عز وجل مباشر، ولا ترد لك مكالمة، ما في مشغول اتصل بعد عشر دقائق. ولئن سألني لأعطينه، والصياغة هنا جاءت وقد اجتمع فيها الشرط والقسم. ولئن، اللام واقعة في جواب القسم، إن أداة الشرط، إذا سألته أعطاك. لكن متى يكون ذلك؟ حينما يحبك، أو حينما يحبك. متى يحبك؟ إذا التزمت الفرائض ثم سرت في درب النوافل. ولئن استعاذني لأعيذنه، وحذاري ممن عاذ بالله فلم تعذه، لأنك بالاعتداء على من عاذ بالله فاعتديت عليه، تكون قد اعتديت على الله جل جلاله، لأنه بهذا يكون قد دخل في جوار الله عز وجل. الحديث فيه دلالة على الجانبين، الكسب والوهبي. أنت منك الفرائض، ومنك النوافل، ومنه أن يحفظك، ومنه أن يحبك. إذا فيه كسب فيه وهبي. فبعدما ذكر ما كان في الولي من الله تبارك وتعالى، بين طريقه، ما طريق الولاية؟ إتقان الفرائض والإتيان بالنوافل. بمقدار ما تحكم الفرائض تكون أقرب إلى الله، بمقدار ما تتقن من النوافل تكون الأحب إلى الله تبارك وتعالى. جاء عنوان وصلنا إليه على أن نكمل إن شاء الله في مجلس القادم، النبوة اصطفاء لا اكتساب. هل جئنا بجديد في العنوان؟ لا، هناك كنا ولن تكن نبوة مكتسبة ولو رقع في الخير على عقبة. أما هنا قال النبوة وهب وليس في الكتاب، لهم الألوان التأطيل، ليبين أن ما ذهب إليه بلاته مما يفتح أبواب الشر هذا باب مغلق، بل ليس لما قالوه أدنى نصيب من الصواب. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك.